حققت بلادنا نجاحات الأبحاث العلمية التي تساهم في إنشاء الغابات وحمايتها وإدارتها. انتقى معهد الأبحاث الهراجية أشجار أكاسيا والحور الصامدة للملح بناء على انتقال المورث القادر على ضمان نسبة إحياء الأشجار في المناطق الساحلية أيضا حتى ساهم في إنشاء الغابات. ثم قام بتقصير عملية إنتاج شتلات شجرة بولوبينية ونقلها وغرسها إلى سنة من سنتين أو 3 سنوات، وأقام نظام المعلومات لإدارة الثروة الهراجية مما فتح الأفاق لإجراء إنشاء الغابات وإدارتها بصورة علمية. إضافة إلى ذلك، يحقق العلماء والتقنيون في قطاع العلم الهراجي نجاحات في أعمال الأبحاث لإكمال طريقة التشجير وإدارته بما يتفق مع الخصائص والظروف المنطقية.